ما كانوا يفترون عن كتاب الله عز وجل، يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى وهم في عزة وكرامة وراحة وسعادة وطمأنينة بال يتمناها كل من يراهم ويعرفهم. القرآن خير كثير، نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهله وأن يرزقنا تلاوته وحلاوته ولذته وشفاعته، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.